ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحزني سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إلي ولم يجعلني جبارا شقيا من تسجيلاتنا الخارجية استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عثمان الشبراوي في تلاوة من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول ذكر عيوب الناس يحدثنا فضيلة الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم، وكيل الأزهر الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن إيذاء الناس ينهى عنه الدين، وحرام أن يؤذي المسلم أخاه بالكلام أو باليد، فإن أموال المسلمين وأعراضهم ودماءهم حرمها الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب على كل مسلم أن يبتعد عن إيذاء أخيه المسلم، وألا يذكره إلا بالخير، وأن ينظر إلى الجانب المشرق ولا ينظر إلى الجانب المظلم من حياة الإنسان. فالذي نفسه مشرقة وجميلة يرى الخير في الناس ويظن بالناس خيرا، ولا يذكر معايبهم ولا يؤذيهم. الغيبة في نظر الإسلام هي ذكر أخاك بما يكره، فكل أمر تذكر به المسلم وهو غائب بما يكرهه فهو غيبة ونميمة، وهذا أمر حرمه الإسلام، لأن الإسلام هو دين الخير، هو دين الأخوة، هو دين الصداقة، هو دين حفظ الأعراض، لا يقبل أن يؤذي الإنسان أخاه في عرضه وأن يذكر عيوبه، لأن الإنسان إذا شغل بعيوب نفسه شغل عن عيوب الآخرين ويرى في الناس الخير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففي هذه الآية الكريمة حرم الله على المسلم أن يستعمل نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم الله بها عليه إلا في الخير. ينهى الله أن يغتاب بعضنا بعضا، ويصور من يغتاب المسلمين بأنه كالشخص الذي يحب أن يأكل لحم الميتة، بل أكثر من ذلك يحب أن يأكل لحم أخيه، وهذا أمر مستقذر ومكروه، ولذلك يأمر الله بالنهي عنه ويقول في ختام الآيات: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يعني فجدير بمن فعل ذلك أن ينيب وأن يتوب إلى الله، والله سيقبل توبته إذا أناب وإذا أخلص، لأن هذا أمر خطير يجب أن يبتعد عنه المسلم. الواجب على المسلم تجاه أخيه إذا رأى فيه عيبا أن ينصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا يشهر به، وإنما ينصحه بينه وبينه، لأن الدين النصيحة. فإذا رأى في قوم عيبا من العيوب، فشى في الناس مثلا، فعليه أن يتناول هذا العيب بدون ذكر من يفعله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة إذا رأى عيبا فشى في الناس يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. وهذا من حكمة الإسلام وسماحة الإسلام، لأنك إذا أردت أن تفضح أخاك بعيبه فإنك تسيء إلى سمعته وتنفر الناس منه، وينعكس ذلك على نفسيته، فلا يقبل منك النصح ما دمت تبادر بإيذائه. والشخص المخلص بحق هو الذي لا يشنع على الناس ولا يذكر شرور الناس على الملأ، وإنما ينصحهم بينه وبينه بالسر، أو ينهى عن الفحشاء وعن كل منكر كموضوع لا ينسبه إلى شخص معين، وهذا هو منهج الإسلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا فضيلة الدكتور الحسين عبد المجيد هاشم وكيل الأزهر الأسبق، حدثنا عن ذكر عيوب الناس وعن الغيبة في نظر الإسلام والأدلة على ذلك من القرآن والسنة، وعن واجب المسلم تجاه أخيه إذا رأى فيه عيبا. حتى أجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواحدة إلا 10 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، وحتى الواحدة نستمع إلى فاصل من التواشيح يقدمه الشيخ نصر الدين فوبار. سبحان الحليم الستار سبحان العليم القهار وبك أصبحنا أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفر يا الله يا بارئ الكون يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا